محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في العكس المستوي، وذكرنا تعريف العكس المستوي، وذكرنا شروط العكس المستوي. فقلنا أن العكس المستوي يعني تبديل طرفي القضية مع بقاء الكيف وبقاء الصادق، أما بقاء الكم فلا يشترط. فإذا قلنا لا شيء من الإنسان بحجر، قضية عكسها المستوي لا شيء من الحجر بإنسان، هنا قمنا بتبديل الطرفين، جعلنا موضوع الأصل محمولا في القضية المعكوسة، وجعلنا محمول الأصل موضوعا في القضية المعكوسة. وأيضا الكيف كان باطن، القضية الأولى قضية سالبة، القضية الثانية قضية سالبة، والصدق باطن. فهنا قولنا لا شيء من الإنسان بحجر قضية صادقة، وعكسها المستوي لا شيء من الحجر بإنسان أيضا قضية صادقة. نشرع بعد ذلك في بيان قواعد العكس المستوي، وهنا حتى تتضح قواعد العكس المستوي علينا أن نلتفت إلى أمرين. الأمر الأول أن المحصورات على أربعة أنواع. النوع الأول الموجبة الكلية، كقولنا كل إنسان ناطق، ونرمز للموجبة الكلية بكل باء جيم. هذه الرموز يجب أن تحصر. المحصورة الثانية الموجبة الجزئية، كقولنا بعض الحيوان إنسان، وترمز بعين باء جيم. المحصورة الثالثة السالبة الكلية، كقولنا لا شيء من الإنسان بحجر، وترمز لها بلا باء جيم. المحصورة الرابعة السالبة الجزئية، كقولنا بعض الحيوان ليس بإنسان، وترمز لها بسين باء جيم. باء إشارة إلى الموضوع، جيم إشارة إلى المحمول. وهذه المقدمة تقدمت في أقسام القضايا. الأمر الثاني الذي يجب أن نستذكره وهو هام، إذا جئنا إلى هذه المحصورات الأربع، ما هي موارد صدق، ما هي موارد صدقها؟ مثلا إذا جئنا إلى الموجبة الكلية كل باء جيم، في أي مورد تصدق الموجبة الكلية؟ تصدق الموجبة الكلية في موردين فقط. المورد الأول إذا كانت النسبة بين الموضوع والمحمول نسبة التساوي، أو كانت النسبة بين الموضوع والمحمول نسبة العموم والخصوص المطلق. مثلا نسبة التساوي كقولنا كل إنسان ناطق، فالنسبة بين الإنسان والناطق نسبة التساوي. فإذا كانت النسبة بين الموضوع والمحمول نسبة التساوي تصدق الموجبة الكلية، فيقال كل إنسان ناطق. المورد الثاني إذا كانت النسبة بين الموضوع والمحمول نسبة العموم والخصوص المطلق، كقولنا كل إنسان حيوان. فالنسبة بين الإنسان والحيوان نسبة العموم والخصوص المطلق، لكن بشرط، وهو أن يكون الموضوع أخص من المحمول. وهنا تجد في قولنا كل إنسان حيوان أن الموضوع وهو إنسان أخص من المحمول وهو حيوان. المحصورة الثانية وهي الموجبة الجزئية تصدق بمعنى تأتي في أربعة موارد. المورد الأول إذا كانت النسبة بين المحمول والموضوع نسبة التساوي، كقولنا بعض الإنسان ناطق، بعض الإنسان ناطق، النسبة بين الإنسان والناطق نسبة التساوي، وقولنا بعض الإنسان ناطق موجبة جزئية. المورد الثاني العموم والخصوص المطلق، بأن يكون الموضوع أخص من المحمول، كقولنا بعض الإنسان حيوان، فهنا الإنسان الذي وقع موضوعا أخص من الحيوان الذي وقع محمولا، والقضية موجبة جزئية كقولنا بعض الإنسان حيوان. المورد الثالث العموم، كتبناه في الجدول على نحوين، أن يكون الموضوع أخص، أو النحو الثالث أن يكون الموضوع هو أعم. يوم الأحد وفي الجدول كان تفصيل بعد. المورد الثالث الذي تصدق معه الموجبة الجزئية إذا كانت النسبة بين الموضوع والمحمول أيضا عموم وخصوص مطلق، لكن بأن يكون الموضوع أعم من المحمول، أعم من المحمول، كقولنا بعض الحيوان إنسان، هنا بعض الحيوان إنسان موجبة جزئية، الموضوع فيها وهو الحيوان أعم من المحمول وهو الإنسان. المورد الرابع والأخير الذي تصدق معه الموجبة الجزئية إذا كانت النسبة بين الموضوع والمحمول نسبة العموم والخصوص من واحد، والمفروض هذه النسب واضحة عندكم، كقولنا بعض الطائر أسود، بعض الطائر أسود موجبة جزئية، النسبة بين الطائر والأسود نسبة العموم والخصوص من وجه. إذا الموجبة الجزئية تأتي وتصدق في موارد أربعة، في التساوي وفي العموم والخصوص المطلق، بأن يكون الموضوع أخص من المحمول، أو العموم والخصوص المطلق بأن يكون الموضوع أعم من المحمول، أو العموم والخصوص من وجه. المحصورة الثالثة السالبة الكلية، كقولنا لا شيء من الإنسان بحجر، السالبة الكلية لا تصدق إلا في مورد واحد، وهو إذا كانت النسبة بين الموضوع والمحمول نسبة التباين الكلي، كقولنا لا شيء من الإنسان بحجر، فالنسبة بين الإنسان والحجر نسبة التباين الكلي. المحصورة الرابعة السالبة الجزئية والتي رمزها سين باء جيم تصدق في ثلاثة موارد. المورد الأول التباين الكلي، كقولنا بعض الحجر ليس بإنسان، فالنسبة بين الحجر والإنسان نسبة التباين الكلي. المورد الثاني تصدق في موارد العموم والخصوص المطلق، لكن بأن يكون المحمول أعم من بأن يكون الموضوع أعم من المحمول، كقولنا بعض الحيوان ليس بإنسان، النسبة بين الحيوان والإنسان نسبة العموم والخصوص المطلق والموضوع وهو الحيوان عام من المحمول. الموعد الثالث الذي تصدق فيه السالبة الجزئية نسبة العموم والخصوص من وجه، كقولنا بعض الأبيض ليس بإنسان، فالنسبة بين الأبيض والإنسان نسبة العموم والخصوص من وجه. هذه موارد صدق المحصورات الأربع فيجب الالتفات إليها واستذكارها. إذا تبين هذان الأمران نشرع في قواعد العكس المستوي. قواعد العكس المستوي أربع قواعد. القاعدة الأولى أن الموجبة الكلية تنعكس بالعكس المستوي إلى موجبة جزئية. فإذا قلت كل إنسان ناطق عكسها المستوي بعض ناطقي إنسان، تبديل الطرفين. القاعدة الثانية أن الموجبة الجزئية تنعكس بالعكس المستوي إلى موجبة جزئية. فإذا قلت بعض الإنسان حيوان عكسها المستوي بعض الحيوان إنسان. وأما السالبة الكلية فعكسها المستوي سالبة كلية تنعكس كنفسها. فإذا قلنا لا شيء من الإنسان بحجر عكسها المستوي لا شيء من الحجر بإنسان. أما السالبة الجزئية فلا عكس لها. هذه القواعد ما البرهان عليها؟ البرهان عليها نقول المحصورات أربعة أنواع: الموجبة الكلية. الموجبة الكلية إذا أردنا أن نعرف ما هو نقيضها، ما هو نقيض الموجبة الكلية؟ في التناقض، قلنا التناقض اختلاف الكم والكي. فالموجبة الكلية نقيضها سالبة، فكل باء جيم ما هو نقيضها؟ سين باء جيم. في التناقض ما نحتاج إلى تبديل طرفين. عين باء جيم الموجبة الجزئية ما هو نقيضها؟ موجبة جزئية سالبة كلية، تكون لا باء جيم. السالبة الكلية نقيضها موجبة جزئية لا باء جيم عين باء جيم. سين باء جيم سالبة جزئية نقيضها موجبة كلية كل باء جيم. هذا هو تناقض المحصورات، وهذا مر في بحث التناقض. الآن نريد أن نتكلم على العكس المستوي. قلنا أن الموجبة الكلية كل باء جيم عكسها المستوي موجبة جزئية. موجبة جزئية يعني عين مع تبديل الطرفين، باء جيم يعني جيم باء، باء إشارة إلى الموضوع، جيم إشارة إلى المحمول. لابد أن تجعل الموضوع محمول والمحمول موضوع. الموجبة الجزئية عين باء جيم عكسها المستوي موجبة جزئية يعني عين جيم باء. السالبة الكلية لا باء جيم عكسها المستوي سالبة كلية لا جيم باء. أما السالبة الجزئية سين باء جيم فلا عكس مستوي لها. نأتي إلى برهان هذه الأمور. برهان عكس الموجبة الكلية. الأصل الذي لا بد من صدقه هو كل باء جيم يعني كل إنسان ناطق، كل إنسان ناطق. المدعى أن الموجبة الكلية عكسها المستوي موجبة جزئية يعني بعض الناطق إنسان. كل باء جيم عكسها عين جيم باء، ما هو البرهان على ذلك؟ لو لم يكن الموجبة الكلية عكسها المستوي موجبة جزئية، نحن ندعي أن الموجبة الكلية عكسها المستوي موجبة جزئية. لو لم يكن عكسها المستوي موجبة جزئية لبقي ثلاثة احتمالات لا رابع لها، لأن المحصورات محصورة في أربعة أنواع: إما أن يكون عكس الموجبة الكلية سالبة كلية، هذا الاحتمال الأول، أو أن يكون الموجبة الكلية عكسها المستوي سالبة جزئية، أو أن يكون للموجبة الكلية عكسها المستوي موجبة كلية. إذا بطلت كل هذه الاحتمالات تعين أن يكون عكس الموجبة الكلية موجبة جزئية. نعم. لا بأس، سؤال وجيه. لكن نحن نقول أنه في الموجبة الجزئية لها عكس، الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية، المدعى أنه لا تنعكس إلى موجبة جزئية، يعني بيننا وبين ذاك الطرف ليس أن لها عكس أو ليس لها عكس، لها عكس لكن تنعكس إلى ماذا؟ نقول الموجبة الكلية إذا قلنا أنها تنعكس إلى سالبة كلية، يعني كل باء جيم عكسها لا جيم باء، ما هو الدليل على ضمان هذا الاحتمال؟ الدليل على ضمان هذا الاحتمال لأننا تقدم من شروط العكس المستوي بقاء الكيف. إذا كان الأصل موجب لابد أن يكون العكس موجب، فهنا الأصل موجبة كلية موجبة، فيستحيل أن تنعكس إلى سالبة وإلا اختل شرط من شروط الكيف. فنقول إذن الموجبة الكلية يستحيل أن تنعكس إلى سالبة كلية أو تنعكس إلى سالبة جزئية، هذا باطل هذا الاحتمال. لماذا؟ لاختلال شرط من شروط العكس المستوي وهو بقاء الكيف. قلنا العكس المستوي تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق وبقاء الكيف، ومعنى بقاء الكيف إذا كان الأصل موجب يكون العكس موجب، وإذا كان الأصل سالب يكون العكس سالبا، فيستحيل إذا كان الأصل موجب كلية أن تنعكس إلى سالبتين سواء كانت سالبة كلية أو سالبة جزئية. يبقى الكلام في الاحتمال الثالث، ولهذا الشيخ المظفر لم يفرض الاحتمال الأول والاحتمال الثاني لوضوح بطلانه، لأنه لو كانت الموجبة الكلية تنعكس إلى سالبة سواء كانت سالبة جزئية أو سالبة كلية لم يكن هذا عكسا، لأنه اختل ركنا من أركان العكس المستوي وهو بقاء الكيف. إذا نقول يدور الأمر بين أمرين: إما أن يكون عكس الموجبة الكلية موجبة جزئية وهو المدعى، أو أن يكون عكس الموجبة الكلية موجبة كلية. ما هو الدليل على بطلان أن يكون عكس الموجبة الكلية موجبة كلية؟ نقول بما أن الموجبة الكلية كل باء جيم تصدق في موردين. المورد الأول ما هو؟ مورد التساوي، كقولنا كل إنسان ناطق، كل إنسان ناطق لو عكسناها إلى موجبة كلية ماذا سوف يكون عكسها؟ كل ناطق انسان. هنا نقول الاصل صادق والعكس صادق ايضا، كل انسان ناطق، كل ناطق انسان، فهنا صادق. المورد الثاني الذي تصدق فيه موجبة الكلية مورد العموم والخصوص المطلق، كقولنا كل إنسان حيوان، النسبة بين الإنسان والحيوان عموم وخصوص مطلق، والقضية موجبة كلية كل إنسان حيوان. لو عكسناها إلى موجبة الكلية ماذا سوف تكون؟ كل حيوان إنسان. فهنا نجد أن الأصل صادق مع أن العكس كاذب، ليس كل حيوان إنسان. إذن لو قلنا بأن الموجبة الكلية عكسها المستوي موجبة كلية، نقول لم تصدق في جميع موارد صدق الموجبة الكلية، إنما تصدق في مورد واحد، وهي فيما إذا كانت الموجبة الكلية جاءت في مورد أن يكون بين الموضوع والمحمول تساوي. أما إذا كان بين الموضوع والمحمول نسبة العموم والخصوص المطلق فلا تنعكس إلى موجبة كلية. فإذا قلت كل إنسان حيوان لا تنعكس إلى كل حيوان إنسان. إذا لا يمكن أن نقول دائما الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة كلية، بينما لو قلنا أن الموجبة الكلية كل باء جيم عكسها المستوي موجبة جزئية عين جيم باء، بما أن الموجبة الكلية تأتي في موردين، المورد الأول في حالة التساوي بين الموضوع والمحمول كل إنسان ناطق، ما هو عكسها؟ المفروض أنها موجبة جزئية، فنكون بعض الناطق إنسان، فرق الأصل وفرق العكس. وأيضا المورد الثاني كل إنسان حيوان، ما هو عكسها المستوي؟ بعض الحيوان إنسان، فالأصل صادق والعكس صادق. إذا الموجبة الكلية لو عكسناها إلى موجبة كلية لما جاءت في كل موارد صدق الموجبة الكلية، بينما الموجبة الكلية لو عكسناها إلى موجبة جزئية لفلقت في جميع موارد الموجبة الكلية في مورد التساوي وفي مورد العموم والخصوص المطلق. قال الموجبتان، الموجبتان بمعنى الموجبة الجزئية والموجبة الكلية، تنعكسان موجبة جزئية، أي أن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية، كقولنا كل إنسان ناطق عكسها بعض الناطق إنسان. والموجبة الجزئية كقولنا بعض الحيوان إنسان تنعكس كنفسها يعني إلى موجبة جزئية، فبعض الحيوان إنسان عكسها بعض الإنسان حيوان. فإذا قلت كل جيم باء، أنا عندي في الكتاب دققوا في الرومون وين كان الأولى، أن أعبر كل باء جيم يعني إشارة إلى باء الموضوع جيم المحمول، لكن صحيح في الكتاب أيضا صحيح. فعكسها لاحظ كل جيم باء موجبة، ما نوعها؟ موجبة كلية، فعكسها عين باء جيم موجبة جزئية، وعين جيم باء موجبة جزئية عكسها عين جيم باء، لا هنا اشتباه، فالمفروض ان يكون عكسها عين باء جيم وليس عين جيم باء، خطأ عين جيم باء. فعكسها عين باء جيم، لابد من تبديل الطرفين، باء مكان جيم، جيم مكان باء. ولا ينعكسان، الموجبة الكلية والموجبة الجزئية لا تنعكس الى موجبة كلية. لماذا لم يضع احتمال السالبة الكلية والسالبة الجزئية؟ قلنا لأن شرطا من شروط العكس المستوي وهو بقاء الكيف. البرهان في الكلية، في الكلية بمعنى أن الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية ولا تنعكس إلى موجبة كلية. أن المحمول فيها، المحمول فيها أي في الموجبة الكلية، إما أن يكون أعم من الموضوع كقولنا كل إنسان حيوان، فهنا الحيوان أعم من الإنسان، أو مساويا له، أو يكون المحمول مساويا للموضوع كقولنا كل إنسان ناطق، فالناطق مساو للإنسان. هنا يعني بعبارة أخرى يشير إلى موارد صدق الموجبة الكلية في هذين الموردين كما ذكرنا في البداية. وعلى التقديرين، أي وعلى تقدير موارد صدق الموجبة الكلية، تصدق الجزئية قطعا، لأن الموضوع في التقديرين يصدق على بعض أفراد المحمول. فإذا قلت كل ماء سائل، ما النسبة بين الماء والسائل؟ عموم خصوص مطلق متساوي، بعض السائل ماء وكل ماء سائل. كل ماء سائل موجبة كلية، المحمول فيها وهو السائل أعم من الموضوع، يصدق طبعا كل ماء سائل، هذا هو الأصل، يصدق العكس المستوي. ما هو العكس المستوي؟ بعض السائل ماء، قضية صادقة. وكل إنسان ناطق، المحمول مساو للموضوع، هذا هو الأصل، عكسها المستوي، يصدق بعض الناطق إنسان. ولكن لا تصدق الكلية على كل تقدير، وبعبارة أخرى لا تصدق الكلية في جميع مواردها. لماذا؟ لأن الموضوع في التقدير الأول لا في التقدير الأول وهو العموم الخصوص المطلق لا يصدق على جميع أفراد المحمول، فالماء لا يصدق على جميع أفراد السائل، هناك فرد من أفراد السائل ليس بماء كاللبن والحليب وما شابه ذلك، لأن الموضوع وهو الماء أخص من المحمول وهو السائل. فإذا قل كل سائل ماء، طبعا الأصل كل ماء سائل، فإذا قلت يعني فإذا انعكست إلى كل سائل ماء فالقضية كاذبة، فالأصل صادق وهو كل ماء سائل، ولكن العكس كاذب وهو كل سائل ماء وهو المطلوب. أما في الموجبة الجزئية فقلنا أن الموجبة الجزئية تنعكس بالعكس المستوي إلى موجبة جزئية بنفس الخطوات. نقول هكذا، الأصل ما هو؟ الموجبة الجزئية عين باء جيم، كقولنا بعض الطائر أبيض. المدعى ما هو؟ أن الموجبة الجزئية عكسها موجبة جزئية عين باء، ما هو عكسها؟ عين جيم باء، يعني بعض الأبيض الطائر. البرهان، لو لم يكن الموجبة الجزئية عين باء جيم عكسها موجبة جزئية عين جيم باء لكان ذاتها لا يخلو. إما أن تنعكس عين باء جيم إلى سالبة كلية إلى لا باء لا جيم باء، أو أن تنعكس إلى سالبة جزئية عين باء جيم عكسها سين جيم باء، أو أن يكون عين باء جيم عكسها إلى موجبة كلية كل جيم باء. يستحيل أن تنعكس الموجبة الجزئية إلى سالبة كلية أو إلى سالبة جزئية، لأنه سوف يؤول إلى اختلال ركن أو شرط من شروط العكس المستوي ألا وهو بقاؤه كين. هنا موجبة جزئية الأصل يستحيل أن يكون عكسها سالبة، لأننا شرطنا مع بقاء الكين موجبة موجبة سالبة سالبة، فهذا الاحتمال باطل. يبقى أن الموجبة الجزئية هل تنعكس إلى موجبة كلية؟ نقول بما أن الموجبة الجزئية تصدق في كم مورد؟ في 4 موارد. المورد الأول إذا كانت النسبة بين الموضوع، لا في 3 موارد، عفوا نعم 4 موارد، إذا كانت نسبة التساوي كقولنا بعض الإنسان ناطق، بعض الإنسان ناطق، لو عكسناها إلى موجبة كلية سوف تكون كل ناطق إنسان، فهنا الأصل صادق والعكس صادق. المورد الثاني مورد العموم والخصوص المطلق بأن يكون الموضوع أخص من المحمول، مثالها بعض الإنسان حيوان، هذا هو الأصل. ما هو عكسها؟ المفروض موجبة كلية كل بعض الإنسان حيوان، عكسها موجبة كلية كل حيوان إنسان. نجد أن الأصل صادق ولكن العكس كاذب. المورد الثالث عموم وخصوص مطلق لكن أن يكون الموضوع أعم من المحمول، بعض حيوان إنسان، هذا هو الأصل. ما هو عكسها؟ كل إنسان حيوان. نجد أن الأصل صادق وأن العكس أيضا صادق. المورد الرابع الذي تصدق فيه الموجبة الجزئية العموم والخصوص المطلق، بعض الطائر أبيض، عكسها المستوي موجبة كلية كل طائر، عفوا كل أبيض طائر تبدير طرفي، بعض الطائر أبيض الأصل صادق ولكن العكس وهو كل أبيض طائر كاذب. إذن ماذا نجد؟ أننا لو قلنا أن الموجبة الجزئية تنعكس دائما إلى موجبة كلية للزم من ذلك أن الجزئية لا تكون صادقة إلا في موردين من مواردها، في مورد إذا كانت النسبة بين الموضوع والمحمول نسبة التساوي، أو النسبة بين الموضوع والمحمول نسبة العموم والخصوص المطلق فيما إذا كان الموضوع أعم من المحمول. أما إذا كانت الموجبة الجزئية جاءت في موارد العموم والخصوص المطلق بأن كان الموضوع أخص من المحمول فلا تنعكس إلى موجبة كلية، أو إذا كانت النسبة فيها نسبة كعموم والخصوص من وجه، كقولنا بعض الطائر أبيض فلا تنعكس إلى كل أبيض طائر. إذن الموجبة الكلية لا تنعكس إلى الموجبة الجزئية لا تنعكس إلى موجبة كلية، لأنها تطلق في بعض المواردها دون البقية. بينما لو عكسنا الموجبة الجزئية إلى موجبة جزئية لصلحت في جميع مواردها. المورد الأول نسبة التساوي، بعض الإنسان ناقص عكسها إلى موجبة جزئية، بعض الناقصين إنسان، الأصل صادق والعكس صادق. بعض الإنسان حيوان، عموم وخصوص مطلق، الموضوع أخص من المحمول، تنعكس إلى موجبة جزئية، بعض الحيوان إنسان صادق. بعض الحيوان إنسان، عموم وخصوص مطلق، المحمول أخص من الموضوع أعم من المحمول، بعض الحيوان إنسان تنعكس إلى موجبة جزئية، بعض الإنسان حيوان، قضية صادقة. إذا كانت النسبة بينهما عموم مخصوص من وجه، بعض الطائر أبيض تنعكس إلى موجبة جزئية، بعض الأبيض طائر، أيضا قضية صادقة. إذا انعكاس الموجبة الجزئية إلى موجبة كلية يصدق في بعض الموارد دون بعض، بينما انعكاس الموجبة الجزئية إلى موجبة جزئية يلزم منه صدق جميع الموارد. لذلك قال وفي الجزئية، يعني وفي انعكاس الجزئية إلى جزئية، موجبة جزئية تنعكس إلى موجبة جزئية، ما هو موارد صدق الموجبة الجزئية؟ قال المورد الأول، إما أن يكون المحمول أعم مطلقا من الموضوع. مثال على ذلك، بعض الإنسان حيوان، الحيوان هنا أعم من الإنسان. أو أن يكون المورد الثاني، أن يكون المحمول أخص مطلقا من الموضوع، كقولنا بعض الحيوان إنسان، الإنسان أخص من الحيوان. المورد الثالث، أو أعم من وجه، كقولنا بعض الطائر أبيض، أو مساوي كقولنا بعض الإنسان ناطق. أو أن يكون المحمول أعم من وجه من الموضوع، أو أن يكون المحمول مساويا للموضوع. وعلى بعض هذه التقادير، وهو التقدير الأول، وهو إذا كان المحمول أعم مطلقا من الموضوع. والتقدير الثالث، وهو إذا كان المحمول أعم من وجه من الموضوع. لاحظ التقدير، التقدير الأول هو هذا، بعض الإنسان حيوان، والتقدير الثالث بعض الطائر أبيض. وعلى بعض هذه التقادير، وهو التقدير الأول والثالث، لا يصدق العكس موجبة كلية، يعني لا تنعكس الموجبة الجزئية إلى موجبة كلية. لاحظ، بعض الإنسان حيوان لا تنعكس إلى كل حيوان إنسان، وبعض الطائر أبيض لا تنعكس إلى كل أبيض طائر. لماذا؟ لأنه إذا كان المحمول أعم مطلقا كقولنا بعض الإنسان حيوان، أو من وجه كقولنا بعض الطائر أبيض، فإن الموضوع وهو الإنسان لا يصدق على جميع أفراد المحمول. الإنسان لا يصدق على جميع أفراد الحيوان، البقر فرد من الحيوان لكن لا يصدق عليه أنه إنسان. كذلك الطائر لا يصدق على جميع أفراد الأبيض، فمن أفراد الأبيض القرطاس الأبيض وهو ليس بطائر، فإن الموضوع لا يصدق على جميع أفراد المحمول، إنما يصدق المحمول على جميع أفراد الموضوع لو كان المحمول أخص من الموضوع أو مساويا للموضوع، كقولنا بعض الإنسان ناطق وبعض الحيوان إنسان. أما عكسه إلى الموجبة الجزئية، بمعنى لو عكسنا الموجبة الجزئية إلى موجبة جزئية فإنها تصدق في جميع مواردها، فإنه يصدق على كل تقدير، يعني على جميع التقادير الأربعة التي تأتي فيها الموجبة الجزئية. فإذا قلت بعض السائل ما، هنا المحمول أخص من الموضوع، هذا هو الأصل. بعض السائل ما يصدق عكسها، بعض الماء سائل، وبعض الماء سائل المحمول أعم من الموضوع، يصدق عكسها بعض السائل ماء، وبعض الطائر أبيض المحمول أعم من وجه من الموضوع، يصدق عكسها بعض الأبيض طير، وبعض الإنسان ناطق المحمول مساو للموضوع، يصدق عكسها المستوي بعض الناطق إنسان. هذه موارد نفس الموجود في الكتاب، هذا هو القاعدة الأولى والثانية، أن الموجبة الجزئية تنعكس إلى موجبة جزئية، والموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية، وبعبارة أخرى الموجبتان تنعكسان إلى موجبة جزئية. القاعدة الأخرى السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة كلية، فإذا قلنا أن الأصل سالبة كلية لا با جيم، لا با جيم سالبة كلية، لا شيء من الإنسان بحذر، المدعى أن السالبة الكلية تنعكس إلى إلى سالبة كلية لا جيم با، يعني لا شيء من الحجر بإنسان. ما هو البرهان على ذلك؟ البرهان طبعا يستحيل أن تكون السالبة الكلية تنعكس إلى موجبة كلية أو إلى موجبة جزئية. لماذا؟ قلنا لأنه يشترط بقاء الكيف. فنقول بما أن لا باء جيم سالبة كلية، إذن لا يصدق كل جيم باء وعين جيم باء. لماذا لا يصدق؟ لاختلال شرط بقاء الكيف. إذن يدور الأمر أن السالبة الكلية إما أن تنعكس إلى سالبة كلية أو إلى سالبة جزئية. فالبرهان على ذلك ما هو؟ نقول نحن ندعي أن السالبة الكلية عكسها سالبة كلية، السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة كلية، لا شيء من الإنسان بحجر عكسها لا شيء من الحجر بإنسان، هذا مدعانا. إذا قبلت به كفيتنا مؤونة البرهان، إذا لم تقبل به نقول لا، إذن فلنقرب أن لا با جيم لا تنعكس إلى لا جيم با. وبعبارة أخرى قل المفروض الأصل ما هو الكلام في أي محظورة؟ في السالبة الكلية، ولا شك أن الأصل لا بد أن يكون صادق. الكلام في ماذا؟ في المدعى. هل أن المدعى وهو أن السالبة الكلية عكسها سالبة كلية صادق أو كاذب؟ نحن نقول صادق، أنت تقول ما الدليل فليكون كاذبا، فنقول لا بأس. البرهان لو لم يصدق المدعى، وهو لا جيم باء. إذا كان لا جيم باء صادق تم البرهان، أما إذا كان هذا المدعى لا ليس صادقا، يعني السالبة الكلية لا تنعكس إلى سالبة كلية، نقول لا، لو لم يصدق لا جيم باء، يعني بأن كان لا جيم باء ماذا؟ كاذب. لصدق التفت، لصدق ماذا؟ نقيضها. السالبة الكلية ما هو نقيضها؟ موجبة جزئية، يعني ما هو؟ عين جيم باء في التناقض لا تبقى الأطراف على حالها. لماذا النقيض يكون صادقا؟ لاستحالة ارتفاع نقيضا. يستحيل أن يكون لا جيم باء كاذب ونقيضه أيضا كاذب. قلنا النقيضان لا يكذبان معا ولا يصدقان معا، فإذا كذب أحدهما تعين أن يصدق الآخر. فإذا كان لا جيم باء كاذب نقيضه لا بد أن يكون صادق. إذا لا جيم باء سالبة كلية، نقيضها الموجبة الجزئية لا بد أن يكون صادقا. الموجبة الجزئية أثبتنا أن عكسها المستوي ما هو؟ موجبة جزئية. نقول عكسها المستوي عين جيم باء، ما هو عكسها المستوي؟ مع تفسير الطرفين عين باء جيم، هنا عين باء جيم وهو العكس المستوي لهذا النقيض، صادق أو كاذب؟ لا عين باء جيم. قلنا إذا طرق الأمر هذا هو الأمر، طرق العكس. لا هذا الأمر، هذا عكس مستوي للنقيض، يعني هذا هو الأصل عين جيم باء الأصل، عكسه عين باء جيم، فيكون هذا صادق. من باب إذا صدق الأصل صدق العكس، نقول إذا لصدق العكس المستوي عين باء جيم. نقول بما أن الأصل، الأصل ما هو؟ عين جيم باء صادق. إذا العكس المستوي لا بد أن يكون صادقا، من باب قاعدة إذا صدق الأصل صدق العكس، من باب قاعدة إذا صدق الأصل صدق العكس. إذا وصلنا إلى هذه النتيجة أن عين باء جيم صادق. التفت هنا محور البرهان. إذا نسبنا عين باء جيم وهو العكس المستوي لعين جيم باء، إذا نسبنا عين باء جيم إلى الأصل، أصل القضية وهو السالبة كلية لا باء جيم، ما نوع المقارنة بينهما، بين عين باء جيم ولا باء جيم؟ لا باء جيم سالبة كلية، عين باء جيم موجبة، يعني ما نوع العلاقة؟ تناقض. السالبة الكلية نقيضها موجبة جزئية. نقول بما أن الأصل قد لا تشك في صدقه، مما لا تشك أن الأصل لا شيء من الإنسان بحجر 100% هو صادق. نقيضه إذا صدق الأصل النقيض ماذا سوف يكون؟ كاذب. إذا لا بد أن يكون هذا كاذب. نقول بما أن أصل الكلام وهو لا باء جيم صادق، وبما أن إذا صدق الأصل ماذا؟ كذب نقيضه، وبما أن عين باء جيم نقيض للأصل الصادق، النتيجة ما هي؟ إذا عين باء جيم ماذا سوف يكون؟ يكون كاذبا. إذا يستحيل يستحيل أن السالبة الكلية لا تنعكس إلى سالبة كلية. لماذا؟ لأننا لو لم تنعكس، ولهذا قلنا من البداية لو لم يصدق الأنباء، يعني لو لم تنعكس إلى سالبة كلية لوقعنا في محذور. ما هو هذا المحذور؟ أن يكون نقيض الأصل صادق. وأنا ما يمكن الالتزام به، لا يمكن الالتزام به. إذا لو قلنا أن السالبة الكلية لا تنعكس إلى سالبة كلية لوصل بنا المطاف إلى أن نقيض الأصل الصادق يكون صادقا، وهذا لا يمكن الالتزام به. نقيض الأصل الصادق لا بد أن يكون كاذبا. فإذا لزم من هذا الأمر محذورا، إذا يتعين أن يكون المدعى صادق. لاحظ ماذا قال، يتضح في الكتاب أكثر لمن لم يتوجه إلى اللفظ. قال: السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية، فيبقى الكم والكيد. نعم، يبقى الكم كلية كلية، الكيد سالبة سالبة. لاحظ: فإذا صدق قولنا لا شيء من الحيوان بشجر، صدق لا شيء من الشجر بحيوان، والبرهان واضح، لأن السالبة الكلية لا تصدق إلا مع تباين الموضوع والمحمول تباينا كليا. قلنا نحن السالبة الكلية تأتي في مورد واحد فقط، والمتباينان لا يجتمعان أبدا، يستحيل اجتماع الإنسان والحجر. فيصح سلب كل منهما عن جميع أفراد الآخر، سواء جعلت هذا موضوعا أو ذاك موضوعا، سواء قلت لا شيء من الإنسان بحجر أو لا شيء من الحجر بإنسان. وللتدريب على إقامة البراهين من طريق النقير والعين، نقيم البرهان على هذا الأمر بالصورة الآتية. المفروض وهو الأصل، لا بأس سالبة كلية، قضية صادقة 100%. المدعى أن السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة كلية، إلى لا جيم با، وأيضا المفروض أنها صادقة. لماذا؟ لأنه إذا طلق الأصل صدق العكس المستوي. البرهان: لو لم تصدق، يعني نفترض أن هذا المدعى كاذب وليس صادق، لو لم تصدق لا جيم با، لو لم، يعني بعبارة ما، لو لم يكن للسالبة الكلية، لو لم يكن عكس السالبة الكلية سالبة كلية لصدق نقيضها عين جيم با. لماذا؟ لأن السالبة الكلية لا جيم با نقيضها موجبة جزئية. ولماذا يكون صادقا؟ لأن لا جيم با كاذب، فالنقيض لابد أن يكون صادق من باب استحالة اجتماع كذب النقيضين. إذا طلق الأصل، عفوا، إذا كذب الأصل طلق نقيضه. خب، ولصدق عين با جيم، هذه عين با جيم ما هي؟ قال: العكس المستوي للنقيض. يعني عين جيم با هو الأصل وهو صادق، العكس المستوي عين با جيم وهو صادق، من باب إذا طلق الأصل طلق العكس. وإذا لاحظنا هذا العكس المستوي عين باء جيم ونسبناه إلى الأصل، أي أصل المفروض صدقه الذي قال قضية صادقة وهو لا باء جيم، وجدناه، وجدنا عين باء جيم الموجبة الجزئية نقيضا للا باء جيم السالبة الكلية. فنقيض الموجبة الجزئية سالبة كلية. فلو كان عين باء جيم صادقا وجب أن يكون لا باء جيم كاذبا. لماذا؟ لأنه إذا فلق أحد النقيضين كذب النقيض الآخر، يستحيل اجتماع صدقهما، مع أن المفروض 100% هو صادق. فوجب أن تكون لا جيم باء المدعى صادقة وهو المطلوب. لاحظ روح البرهان ماذا يريد أن يقول لك؟ يريد أن يقول لك لو فرضنا أن المدعى كاذب لوصلنا إلى أن يكون المفروض صدقه كاذب، وهذا لا يمكن الالتزام به. وهذا الطريقة التي يعبر عنها ببرهان الخلف. برهان الخلف بمعنى أننا نأتي بخلاف المدعى، المدعى الذي ندعي أنه صادق نفرض أنه كاذب حتى يوصلنا إلى نتيجة لا نسلم بها، لأن هنا أوصلنا إلى نتيجة وهي أن يكون المفروض كاذب، مع أن المفروض لا بد أن يكون صادقا. وهذه الطريقة من البرهان كثيرا سوف نتداولها، وهي دائما نفرض أن المدعى نفرض أنه كاذب، فإذا فرضنا أنه كاذب إلى أن نصل إلى نتيجة نحن لا نلتزم بها فنقول لا يحدث، إما أن تسلم أن هذا المدعى صادق ويثبت المطلوب، أو تسلم أن المدعى كاذب وتسلم بالنتيجة التي تتوصل إليها. والمفروض أنك لا تسلم بالنتيجة التي تتوصل إليها، فنقول إذن هذا المدعى لا بد أن يكون صادقا. تعقيب يأتي. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.